إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. أيها الأحبة الكرام، فهذه هي الحلقة الثانية في شهر رمضان المبارك، وهي الحلقة الثالثة على التوالي في موضوع توحيد الربوبية عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. وتكلمنا في مقدمات سابقة عن توحيد الربوبية، وقلنا إن الله عز وجل رب، وإن الله عز وجل إله، وأن كلمة الرب التي عرفت بالألف واللام لا تطلق إلا على الله جل وعلا، فالله هو الرب والرب هو الله، وهذا ما قرره العلماء. وقلنا إن توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك وتدبير الأمور والإحياء والإماتة والرزق وغير ذلك. وقال بعض العلماء هو إفراد الله عز وجل، هو توحيد الله عز وجل بأفعاله، أي بأفعال الله. وقلنا إن توحيد الربوبية ما هو إلا مقدمة لتوحيد الألوهية، أي أن توحيد الربوبية وحده ليس منجيا. وقلنا إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فمن وحد الله عز وجل ربا، فمن وحد الله جل وعلا ربا يستلزم من ذلك أن يوحده إلها. وقلنا أيها الأحبة إن توحيد الربوبية له دلالات، فمن دلالات توحيد الربوبية دلالة النفس، دلالة الفطرة، ودلالة النفس، ودلالة الأفاق. فكل مولود ولد على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله هو الرب، وإن هذه الفطرة لا تتبدل ولا تتغير إلا إذا غيرتها الحوادث، ومن هذه الحوادث الأبوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالأصل في كل طفل مولود مركوز في فطرته توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية مركوز في الفطر. ومن دلالات ربوبية الله عز وجل على خلقه دلالة النفس، قال الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فلو فتش المرء في نفسه وجد دلالات كثيرة على ربوبية الملك جل جلاله، وأنه هو خالق هذه النفس، وتكلمنا عن هذا. ومن دلالات ربوبية الله عز وجل على خلق أيضا دلالة الآفاق، فمن نظر في الآفاق، والله عز وجل قال ذلك سنريه الله قال ذلك سنريه الله قال ذلك سنريه الله قال ذلك سنريه الله قال ذلك سنريه الله قال ذلك سنريه الله قال ذلك سنريه الله قال ذلك سنريه الله قال ذلك سنريه الله قال ذلك سنريه الله كل هذه الأشياء الإنسان إذا نظر فيها ونظر إلى المحكم فيها، وأنها سبحان ربي جل وعلا لا تتعطى جل وعلا لا تتعطى جل وعلا لا تتعطى جل وعلا لا تتعطى جل وعلا لا تتعطى جل وعلا لا ويبين له أن الله يبين له واحد وأن رب جل جلاله واحد وهو الرب جل وعلا. لذا لا يجوز أبدا إنكار توحيد الربوبية، ولم ينكر أحد توحيد الربوبية إلا وجعل نفسه إلا وجعل نفسه إلا وجعل نفسه إلا وجعل نفسه إلا وجعل نفسه إلا وجعل نفسه إلا وجعل نفسه إلا وجعل نفسه إلا وجعل نفسه إلا وجعل نفسه إلا وجعل نفسه إلا وجعل نفسه إلا وجعل نفسه من إله فألقاه الله عز وجل في النهر وغطاه بالماء ليعلم الناس جميعا أن هذا ليس بإله، فلو كان إلها لا استطاع أن يحيي نفسه أو ينجي نفسه من الغرق، ما استطاع، بل دعا موسى وقال يا موسى أنقذني أنقذني أنقذني، والله عز وجل قدر أن يهلك بهذا البحر المخلوق، فمخلوق أهلك بمخلوق، فالمخلوق الأول وهو فرعون أهلكه الله عز وجل بالمخلوق الثاني وهو البحر، وعلى ذلك لا يكون فرعون إلها أبدا. لكن فرعون كان مستيقنا في نفسه أنه ليس إله، قال الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فكان ظالما وعاليا متعاليا متكبرا، لكنه كان مستيقن في نفسه أنه ليس إله. وقال له موسى صلى الله عليه وسلم لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أي يا فرعون لقد علمت أن ما أنزل هؤلاء الآيات ما أنزلها إلا الله جل وعلا وليس أنت، فأنت لست بإله. وربوبية الله عز وجل أيها الأحبة تنقسم إلى قسمين أو نوعان، ربوبية عامة وربوبية خاصة. ربوبية عامة وهي لجميع الخلق، فالله عز وجل رب جميع الخلق، مسلمهم ومؤمنهم وكافرهم، مسلمهم وكافرهم، فالله ربنا ورب الكفار، وهذه تسمى ربوبية الخلق وربوبية الملك وربوبية التدبير، تدبير أمور المسلمين وتدبير أمور الكافرين، فالله عز وجل رب الناس جميعا من هذا الباب. وهناك نوع آخر من أنواع الربوبية، وهي الربوبية الخاصة، وهي ربوبية الإيمان، وهذه خاصة بالمؤمنين، فالله عز وجل يربي المؤمنين بإيمانهم فيرزقهم الإيمان ويصعد في قلوبهم الإيمان ويزيده في قلوبهم ويزيدهم الله عز وجل هدى. أما آثار توحيد الربوبية فآثاره عظيمة. قلنا إن توحيد الربوبية ما هو إلا مقدمة لتوحيد الألوهية، ومعنى ذلك أنه ليس منجم بنفسه، فمن وحد الله عز وجل ربا يستلزم من ذلك أن يوحده إلها، فمن لم يوحده إلها أي صرف أي نوع من العبادات لغير الله جل وعلا فهذا المرء في الحقيقة ليس بموحد، وإنه ليس بمنجا، أي أن هذا التوحيد لا ينجيه، لابد أن يوحد الله عز وجل إلها، أن يخلص العبادة لله وحده ولا يصرف أي نوع من أنواع العبادات لغير الله جل وعلا. فمن آثار توحيد الربوبية هناك عدة آثار، منها سلامة الفطرة، أن فطرة المرء سليمة. معنى ذلك أن هذا المرء الذي وحد الله عز وجل ربا له فطرة سليمة مطمئنة، طمأن الله قلبه لأنه وحد الله ربا وإلها ومعبودا وحده سبحانه وتعالى. وكذلك من آثار توحيد الربوبية أن هذا المرء الذي وحد الله ربا يمشي مطمئنا في الكون، لأنه يعتقد أن الذي يدبر أمر الكون هو الله، فلا يخاف من العاصفة ولا يخاف من الريح إذا هبت، ولا يخاف إلا الملك جل جلاله. كذلك من وحد الله عز وجل ربا يعلم أن الله هو النافع الضار، وعليه لا يطلب النفع من أحد، لا من شيخ ولا من ولي، لا من أحمد البدوي ولا من إبراهيم الدسوقي ولا من علي ولا من الحسن ولا من الحسين، فإنه وحد الله عز وجل ربا يعلم أن الذي يدبر الملك ويدبر شؤون الناس جميعا ويدبر الفلك هو الله جل وعلا، فيلتجئ إلى الله ويرجع إلى الله ويطلب من الله ويستغيث بالله. فهذا كله وإن كان جل توحيد الألوهية أو ثمرة توحيد الألوهية، لكن هذا الذي جعله هو مقدمة سابقة وهي توحيد الربوبية. وعليه فمن ثمرات توحيد الربوبية أن هذا العبد الذي وحد الله أنه هو الخالق وحده يطلب من الله عز وجل أن يخلق له ولدا، فيطلب من الله عز وجل الولد. قال الله عز وجل: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فلا يسأل شيخا من الشيوخ أن يرزقه الولد، ولا تذهب المرأة إلى المقابر لتفحر حفرة تنزل فيها لترزق الولد، ولا تأكل غائط طفل ما زال مولودا من قريب لترزق الولد، بل إن الرزاق هو الله، يهب لمن يشاء إناثا أي بناتا، ويهب لمن يشاء الذكور يعطيك ذكورا، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يجعلهم توائم، ويجعل من يشاء عقيما، يجعل من يشاء الله عز وجل عقيما لمصلحة رآها الله عز وجل في هذا العبد. وعليه لابد أن نوحد الله عز وجل توحيد الربوبية، ومن ثمرات توحيد الربوبية أننا نطلب من الله الرزق، ونطلب من الله الولد، ونطلب من الله العافية، ونطلب من الله النفع، ونعوذ بالله من الضر، والله عز وجل هو كاشف الضر وحده سبحانه. هذا كله هو جزء من ثمرات توحيد الربوبية، وإلا ثمرات توحيد الربوبية لا تعد ولا تحصى. فمن وحد الله ربا ذاق طعم الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، من رضي بالله ربا أي ذاق طعم الإيمان من وحد الله عز وجل ربا. أما ما يضاد توحيد الربوبية، ما هي الأشياء التي تضاد توحيد الربوبية؟ يضاد توحيد الربوبية الإلحاد والإنكار. إلحاد أي الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته وفي ذات الله جل وعلا، أي عند الملحدين الذين ينكرون ذات الله وينكرون وجود الله، هذا كله من مصادمات توحيد الربوبية، من مصادمات توحيد الربوبية إنكار ذات الله جل وعلا موجودا وخالقا وعالما سبحانه وتعالى. كذلك مما يضاد توحيد الربوبية صرف أي نوع من هذا الذي ذكرناه لغير الله، فالله عز وجل خالق وحده يحيي ويميت، فمن ادعى أن غير الله خالقا أو أن غير الله يستطيع أن يحيي أو أن غير الله يستطيع أن يميت فقد صرف نوعا من أنواع توحيد الربوبية لغير الله جل وعلا، وهذا كافر مرتد بنص القرآن وبلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين، لأنه صرف نوعا من أنواع توحيد الربوبية وما هي من ماهيات توحيد الربوبية لغير الله جل وعلا. فالله هو الخالق وكذلك الرزق، فمن صرف الرزق لغير الله فادعى أن غير الله يستطيع أن يرزقه، سواء كان هذا الرزق متمثل في إنزال المطر أو في إنبات الزرع، فمن اعتقد أن أحدا من البشر يستطيع أن ينزل المطر أو أنه ينبت الزرع دون الله عز وجل وبعيدا عن الله ودون الاستعانة بالله، فهذا كافر مرتد عنده قدح في توحيد الربوبية. نعم تفضل. نعم أسمعك. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعانك الله يا شيخنا في موضوعك ده. جزاك الله خير، بارك الله فيكم. ربنا يعزك. أود أن أشارك معكم في مقارنة بسيطة بين الشيعة واليهود. يا مرحبا. تفضل. أبدأ. أسمعك. نقول بالله مستعينين أن اليهود تكره جبريل صلى الله عليه وسلم، وأيضا الشيعة يكرهون جبريل صلى الله عليه وسلم ولا يسمون به أنفسهم ولا أولادهم أبدا، فلا يجد من بينهم من اسمه جبريل أبدا. واليهود يرمون الطاهرة مريم بالزنا، كما رمى الشيعة أيضا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالزنا. أيضا اليهود لا يصلون جماعة أبدا، وكذلك الشيعة لا يصلون جماعة. اليهود حرفوا كتاب الله سبحانه وتعالى وكتبوه بأيديهم وقالوا هو من عند الله. الشيعة حرفوا كتاب الله سبحانه وتعالى وزادوا فيه ما ليس فيه أبدا ولم ينزل الله به سلطانا. اليهود قالوا لا جهاد حتى يخرج المسيح الدجال المزعوم عندهم. الشيعة قالوا لا جهاد حتى يخرج المهدي منتظر المزعوم، الذين يزعمون أنه دخل السردابة وسوف يخرج ويقاتلون به أهل السنة. اليهود قالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، كذلك قال الشيعة لا يدخل الجنة إلا من كان شيعيا إثنى عشريا إماميا. اليهود قالوا نحن شعب الله المختار وغيرنا كلاب أنجاس فأقذار. الشيعة قالوا نحن أيضا آل البيت الأطهار وغيرنا كلاب أنجاس أطهار. وهذا في موجود في كتبهم وفي خطبهم المنتشرة على الشبكة العنكبوتية الهنت، يخرجون من الصلاة بدون تسليم، وكذلك الشيعة أيضا يخرجون من صلاتهم بغير تسليم. اليهود لا تأكل الأرنب ولا الطحال أبدا. الشيعة أيضا لا تأكل الأرنب ولا الطحال، وهذا موجود عندهم ويقولون عنه أنه ممسوخ، حيوان ممسوخ. اليهود اتخذوا من القبور مساجد، كذلك فعل الشيعة وهذا معلوم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن الله إليك، الله يحفظكم، الله سبحانه وتعالى أن يسددكم وأن يعينكم على أنتم ما بدأتم فيه وأن ينصر بكم الحق وأن يجعلكم من أنصار دينه سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. اليهود عبدوا عزيرا من دون الله، كذلك فعل الشيعة، عبدوا عليا رضي الله عنه وأرضاه من دون الله. أيضا عبدوا عليا والحسين من دون الله سبحانه وتعالى. اليهود يعتقدون أنهم أفضل من الملائكة أو أئمتهم، وهكذا أيضا يعتقد الشيعة في الأئمة أنهم أفضل من الملائكة بل أفضل من الأنبياء. صحيح. قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، هكذا قال اليهود، وقال الشيعة ليس علينا أيضا في الأميين سبيل، ويقصدون النواصب الذين نصبوا أهل البيت العداوة. اليهود أشد الناس عداوة للإسلام والمسلمين، هكذا أيضا الشيعة أشد عداوة للإسلام والمسلمين. وأضيف أيضا حينما سئل اليهود، وهذه الميزة التي تميز بها اليهود عن الشيعة، من أفضل أهل زمانكم؟ قالوا عيسى وأصحابه أو أصحاب عيسى، وحينما سئل الشيعة عن ذلك قالوا من أسوأ أهل ذلكم؟ قالوا أصحاب محمد. نعم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك وأن يسددك وأن يجري الحق على لسانك وأن يقيك شر ما خلق إنه على ولي ذلك والقادر عليك. جزاكم الله أحسن الله إليكم. أقول قبل هذا استغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو نحن تكلمنا عن هذه مقارنة بين الشيعة واليهود في محاضرات سبقت يعني في هذا المكان، وتكلمنا من قبل أكثر من مرة في أكثر من حلقة عن وجه المقارنة بين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية واليهود، وجزاك الله خير ومداخلة طيبة أحسن الله لي. ونحن نتكلم اليوم أيها الأحبة في توحيد الربوبية، وهذه الحلقة الثالثة كما قلنا في توحيد الربوبية بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. قلنا ما يضاد توحيد الربوبية أن الإنسان يصرف أي نوع من أنواع أفعال الله عز وجل لغير الله، فمن اعتقد أن هناك خالق غير الله، ومن اعتقد أن هناك رازق غير الله، ومن اعتقد أن هناك من يدبر الكون واستطيع أن يتحكم في الشمس والقمر ونزول المطر وغروب الشمس وغيرها والنجوم وغير ذلك وحركة الأرض غير الله عز وجل، فهذا كافر مرتد بإجماع المسلمين. ومن اعتقد أن من هناك يستطيع أن يحيي أو يميت، أن يحيي أو يميت، يقول الإنسان مت فيموت دون أن يستخدم آلة قتل أو دون أن يقتله بسبب من الأسباب، لكن يقول له كن فيكون، فمن اعتقد ذلك في غير الله عز وجل فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين. ليس هذا كلامي، ليس هذا كلامي، إنما هو كلام العلماء، وسأذكر لكم بإذن الله جل وعلا. لذا هناك فرق ضلت في توحيد الربوبية، هناك فرق كثيرة ضلت في توحيد الربوبية، مع العلم أن مشرك العرب لم يضلوا في توحيد الربوبية. مشرك العرب كانوا يوحدون الله عز وجل ربا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. يا مرحبا. بعد ما حضرتك كنت عايز اسأل سؤال محيرني جدا يعني. اتفضل. لو حضرتك جاهل التوحيد اللي بيفهم انه عبد شرك او كفر. نعم تاني. جاهل التوحيد. جاهل التوحيد. توحيد الالوهية اللي حضرتك بتتكلم عنه. جاهل التوحيد، توحيد الربوبية. توحيد الالوهية، حضرتك بتتكلم في الربوبية ان الربوبية بتوصل لتوحيد الالوهية. انا اتكلم عن توحيد الربوبية اليوم ان شاء الله. ان شاء الله. ما حضرتك دلوقتي دخلت في قلت توحيد الالوهيه اللي اتكلمت حضرتك فيه ان ده بيوصل توحيد الالوهيه، ذكرت حاجات حضرتك ان اللي بيفعلها ما بيعدش موحد. نعم. او فهل توحيد الالوهيه اللي هو مثلا لبدو غير العز وكل زي حضرتك ما ذكرت، بس بيستعين بالبدوي، بيستعين بغير الله عز وجل، هل ده يعد مسلم يجب ولاءه ونصر فيه ولا؟ جزاك الله. في سؤال بجانب يعني في المسائل دي. طيب في سؤال تاني. سؤال ده حضرتك يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى يعني النبي عليه الصلاه والسلام ما عذرش اهل الجاهليه وكانوا اهل جاهليه اهل الاسلام. نعم. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى في سوره بيان ان كل الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين وفتحت ذاتهم مبين، ربنا نعم. سبحانه وتعالى ما عذرهمش ليه؟ نعم احسنت. يعني مع انهم كان احق بالعذر لان ما عندهمش يعني عندهم بقايا رساله. انت تجيب على نفسك يعني. عندنا العلم يعني. بكتاب الله وعندنا علماء يعني السؤال الثاني يعني احنا عندنا نعرف ان انا بسأل ناس كتير يعني سألت الشيخ مصطفى العدوي في جلسة حلقة العلم بقول لي ان في عذر للجهل في مسألة التوحيد، ان جهل التوحيد يعذر بجهله. سألت شيخ اخر عندكم في قناتنا بقول لي ان ما فيش عذر بجهل، يعني انا عايز اعرف الحق فين. طيب خلاص انا فهمت كده، بس يا ريت ما نسميش مشايخ يعني. جزاك الله خير. هو سؤال الاخ الفاضل يتكلم عن جاهل التوحيد، حكم جاهل التوحيد، ويقول ان توحيد الربوبيه هل يجب الانكار او يجب تكفير من كان يعني منكر توحيد الربوبيه او يقع في خلافه. طبعا اقول لك مقدمه ولجميع المسلمين ولنفسي، هناك ما هو معلوم من الدين بالضروره من لا يجوز ابدا فيه العذر بالجهل. أضرب لك مثال، لو أن رجلا في نهار رمضان وقع على امرأته يعني أتى زوجته في نهار رمضان، فطبعا معلوم عندنا في ديننا، معلوم من الدين بالضرورة أنه وجبت عليه الكفارة المغلظة، وهي أن يصوم شهرين متتابعين، أن يصوم شهرين متتابعين. فلو ذهب وسأل العلماء قالوا له يجب عليك صيام شهرين متتابعين، قال والله ما كنت أعرف، كنت جاهل الحكم، هل يقبل منه أم لا؟ هذا سؤال. مثال آخر، رجل مثلا جلس لا يصلي فلما وصل أمره إلى القاضي في الدولة المسلمة يصل أمره إلى القاضي. فلو وصل أمره إلى القاضي وجاء به القاضي ليستتيبه قال ما حملك على أنك لا تصلي؟ قال والله ما كنت أعرف أن تارك الصلاة يعني كافر أو حرام عليه، ما كنت أعرف. فهل يقبل منه جهله في أن الصلاة واجبة؟ جاهل بأن الصلاة واجبة على المسلمين وفرض من الفروض وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. نقول اتفق أهل العلم من أهل السنة والجماعة أن المعلوم من الدين بالضرورة لا يعذر فيه بالجهل ما دام يعيش في دولة مسلمة. خذ هذا مني، هذا كلام الإمام الشافعي وهذا كلام الإمام أحمد وهذا ما قرره شيخ الإسلام تيمية. فسؤل الإمام الشافعي ما هو المعلوم من الدين بالضرورة؟ قال الإمام الشافعي المعلوم من الدين بالضرورة الذي لا يجهله العالم ولا يجهله العامي. العامي لا يجهله والعالم لا يجهله. فالعالم والعامي من المسلمين يعلمون أن الصلاة واجبة فرض ركن ثاني من أركان الإسلام. لذلك لا يعذر بالجهل من كان تاركا للصلاة، ولا يعذر بالجهل من أتى زوجته في نهار رمضان وهو يعيش في بلاد المسلمين، كما قال ابن قدام المقدسي قال ما دام يعيش في بلاد المسلمين، بلاد كثرت فيها شعائر الإسلام والمساجد معمورة والخطباء والعلماء يعلمون الناس في المساجد، فهذا لا يعذر بالجهل في المعلوم من الدين بالضرورة. فهناك متواتر ظاهر جلي، وهناك وإن كان متواتر لكن خفي، فالخفي يعذر فيه بالجهل، والجلي الظاهر المعلوم من الدين بالضرورة لا يعذر فيه بالجهل. كالسجود لغير الله، كمن سجد لغير الله، أو كمن ادعى أن هناك خالق مع الله، أو كمن ادعى أن عليا كما نذكر إن شاء الله من كتب الشيعة الآن، أو من ادعى أن عليا حلت فيه جزء من الإلهية. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. جزاك الله كل خير يا شيخ. بارك الله فيك. لو سمحت يا شيخ بس سؤال، بالنسبة للمساجد اللي فيها قبور. نعم. سواء يعني داخل المسجد أو خارج المسجد، يعني المهم يكون في داخل يعني داخل المسجد، يعني داخل سور المسجد. نعم. هل يجوز الصلاة فيه ولا ما يجوزش فيه يا شيخ؟ جزاك الله خير. ماشي، في سؤال تاني؟ طب معلش الله يخليك، بس سؤال بس فقه بسيط. نحن نصلي خلف إمام هنا في المصلحة هنا. المهم ان بقول لك انا انت ترد، يعني انا لو غلطت في صلاة الفريضة ارد عليكم لو غلطت. لكن في النافلة انا ما ردش عليكم حتى لو غلطت في القرآن. هل هذا يجوز؟ الله خليك وضح لي النقطة دي ضروري. اللي هو ان تجيب الإمام في الصلاة مثلا لو اخطأ في القراءة؟ لكن في الفريضة لو غلطت في الفريضة يعني استجيب لكم. خلاص. لكن لو في النافلة لا، انا انتوا اقرأوا ومش قارئين حاجة. احسنت شيخ عبد الواحد. في سؤال ثالث؟ جزاكم الله خير. بارك الله فيك. طيب نجيب على من جاهل التوحيد. جاهل التوحيد الذي اعتقد وادين الله عز وجل به ان جاهل التوحيد، هناك مسائل من التوحيد معلومة من الدين بالضرورة، فمن كان جاهلا بها او اعتقد خلاف الاصل فإنه لا يعذر فيها بالجهل، لا يعذر فيها بالجهل. يعني مثلا آبائنا الفضلاء وأمهاتنا يعتقدون أن الله واحد، قل هو الله أحد. فمن اعتقد منهم أن هناك إله غير الله أو خالق غير الله كيف يعذر بالجهل؟ يعني كيف يعذرون بالجهل؟ إن الله عز وجل كما قدمت أنت لما سألت السؤال الثاني، لماذا لم يعذر الله عز وجل أهل الجاهلية؟ هذا إجابة على السؤال الأول الذي أنت سألته. فالسؤال الثاني الذي سألته هو إجابة للسؤال الأول. بارك الله فيك. طيب الأخ عبد الواحد بيسأل المساجد المقبورة هل الصلاة فيها تجوز سواء كان القبر داخل المسجد أو خارج المسجد؟ هذا من أصل مبحثنا ومن أصل كلامنا عن الشيعة، لأن أول من أحدث المساجد المقبورة في المسلمين في مصر خاصة هم الفاطمية، هم بنو عبيد الذين ادعوا أنهم فاطميون، وفاطمة منهم براء، فاطمة الزهراء منهم براء. فالفاطميين هؤلاء من الشيعة، والقرامطة شيعة، والدروز شيعة، والعلويين شيعة، والنصيرية شيعة، كل هؤلاء كفار، لأن كل واحد منهم يدعي ألوهية غير الله. كل واحد من هؤلاء يدعي ألوهية غير الله، وسنذكر هذا إن شاء الله بالتفصيل. وأول من وضع للمصريين السم في العسل وهو أن أدخلوا المقابر داخل المساجد هم بنو عبيد الذين ادعوا أنهم فاطميين. فهؤلاء أدخلوا القبور في المساجد ليشغلوا المصريين عن السياسة كما كان يفعل أبو علاء، يعني النظام السابق يريد أن يشغل الناس عن السياسة بأي شيء. لذا تجد أن أكثر ناس كانوا مدللين في النظام السابق هم الصوفية. فعجبا للصوفية اليوم يقولون يعني نريد أن نعمل أن نصنع هناك مليونية تضاد مليونية الإسلاميين. هذا دأبكم وهذا طبعكم دائما، تكونون كالشيعة بالضبط سواء بسواء، تكونون مع غير الله. ذهبوا مع النصارى وذهبوا مع الليبراليين والعلمانيين وغيرهم ضد المسلمين والإسلاميين. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا، بارك الله فيك. طيب الله يكرمك. والله بعد إذن حضرتك بس استفسار صغير كده. لا تأمر. بعد إذنك بس في إخوة عندنا يعني مثلا بالنسبة للناس اللي هي تفعل أفعال شركية وهم مسلمين. طبعا في ناس منهم بيقولوا دول كفار، وناس مشايخ بيقول لا ما تكفرهمش لما تستجيبوا يعني الأول. وفي إخوة يقول لك اللي ما يكفرهمش يبقى كافر، قاعدة ما لما يكفر الكافر. نعم. فبعد إذن حضرتك بس يعني لو تكرمت يعني لأن الموضوع ده عامل عندنا مشكلة كبيرة بعد إذنك يعني. طيب في سؤال تاني؟ جزاكم الله خير. بارك الله فيك. الله شكرا فضلت الشيخ، شكرا لحضرتك. طيب نجيب عليه لأنه مهم متعلق بالسؤال الأول. عوام المسلمين يا إخوة، عامة الناس الأصل فيهم أنهم من أهل السنة. عامة المسلمين أنهم من أهل السنة. عامة الناس أبي وأبيك، أبي وأبوك، عمي وعمك، كلهم من أهل السنة الأصل. لا نخرج عن هذا الأصل إلا إذا طرأ طارئ، وهذا الطارئ هو الشرك أو الكفر والعياذ بالله. فالأصل في هؤلاء أن نعلمهم أولا، الأصل أن نعلمهم قبل أن نحكم عليهم، قبل أن نحكم عليهم بالتكفير ومن لم يكفر كفر وهو كفر، أن نعلمهم. وهناك نفرق بين عامة الناس وبين العمائم. فصاحب العمامة سواء كانت خضراء صوفية أو سواء كانت سوداء شيعية، فأصحاب العمائم هؤلاء طبعا إذا كانت سوداء شيعية معلومة الكفر بلا خلاف عند أهل السنة والجماعة، حتى المخالف لنا يكفرهم. أما عمائم خضراء فمنهم من يعشق الفتة، يعني ما عاش إلا من أجل الفتة وملء البطون والمحاشي وملء الكروش. فهذا الداخل في هذا الباب باب التصوف لا من أجل شيء إلا لملء البطون، ويقول ما يقوله الجنيدي ويقول ما يقوله ابن عربي، ابن عربي وليس ابن العربي، ابن عربي اللي هو الزنديق الملحد، لا لشيء إلا للأموال التي تنفق عليهم وللمطعومات التي يطعمونها. فنقول لابد أن نفرق بين العام والجاهل في هذا الحال، وهناك ضابط وهو المعلوم من الدين بالضرورة. أنا لا أعتقد أبدا أن الذين تتكلم عنهم يدعون إلها غير الله، يدعون إلها غير الله أو يوجهون جميع العبادات لغير الله عز وجل. إذا كان هناك فرد من الناس، واحد من الناس يقدم عبادة وليكن يطوف مثلا في أحمد البدوي وهو من عامة الناس، فهذا الرجل لا يخلو من حالين، إما أن يكون عمامة خضراء، وإما أن يكون رجل متبع لهم لا يفهم إلا ما قالوه، خرج في هذه البيئة وخرج على هذا الحال فاتبعهم. أما الأول فتقام عليه الحجة، فإن لم يرجع فهو كافر عندنا وعند المسلمين. وأما الثاني يجب أن ندعوه ونجذبه من هؤلاء. فالصوفية يدللون الخلق، يضللون الناس، وهي مقدمة وعتبة ومرتبة قبل مرتبة التشيع. كما تعلمون الإفطار اللي كان يصنع أو يصنع الله أعلم الذي سيفعله الصوفية في المليونية التي يدعون إليها، الذي سينفق على هذا الإفطار شيعة إيران، المخابرات الإيرانية يا عالم يا مسلمون، المخابرات الإيرانية هي التي ستنفق على الإفطار الذي سيصنع في مصر في ميدان التحرير الذي سيقوم عليه الصوفية. المخابرات الإيرانية هي التي ستنفق عليه. فبالله عليك، إيران تدعم دينا أو تدعم إسلاما أو تدعم حقا؟ إيران تتدخل في بلادنا ووطننا؟ إيران تأتي من أجل أن تهدم الإسلام والمسلمين؟ لا لشيء إلا لإقامة الدولة الرافضية المزعومة عندهم. فنحذر إخواننا من الصوفية إياكم أن تنزلقوا في هذا المنزلق الخطير، وارجعوا وعودوا إلى ربكم وتوبوا، راجعوا أنفسكم، راجعوا أنفسكم مرة أخرى، فالحق أحق أن يتبع. أنتم وضعتم أمام العامة حاجزا يسمى السلفية، السلفيين، فزاعة اليوم، فزاعة اليوم عند الناس السلفيين، نحن السلفيون، نحن السلفيون لا نكفر إلا ما كفره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. من كان في الميدان إلا السلفيون، من كان واقفا لهؤلاء الحكام الظلمة إلا السلفيون. إن قلتم نحن كنا في الميدان أين كنتم؟ كنا في السجون، كانت قنواتنا مغلقة، قناة الحكمة وبقية القنوات كانت مغلقة. لو كنا فعلا ندعم النظام السابق، لماذا لم يثبت قنواتنا؟ لماذا قطع وفصل قنواتنا وإعلامنا عن الناس؟ إلا إذا كان بيننا وبينه مصادمات لا يجحدها إلا جاحد ولا ينكرها إلا حاسد. أما الأخ الذي سأل عن المساجد المقبورة، الأخ عبد الواحد، فنقول أيها الحبيب، أول من أبدع هذه البدعة وأحدثها هم بنو عبيد الفاطميون، وكما تعلم هؤلاء شيعة، وأحدثوها من أجل أن يشغلوا الناس عن النظام وعن السياسة وعن أمور الدولة، وفعلا نجحوا، وكانوا يضعون أحيانا يعني أحد في القبر، وأحيانا هذا القبر ليس فيها شيء. فما حكمها؟ نقول أولا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الصحيحين، لما كان يغشى عليه في مرض موته فكشف البرد عن وجهه وقال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية: اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك فلا تتخذوها مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك فلا تتخذوها مساجد. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل قبره في المسجد في حياته، ولا في حياة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، فقد وسع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم المسجد من جميع الجهات إلا الجهة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومات النبي في حجرة عائشة، قبروه صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، ولم يقبروه في مسجده، في محرابه عند منبره صلى الله عليه وسلم في الروضة. لم يفعلوا ذلك لاعتقادهم أنه لا يجوز ذلك وعليه. فالصلاة في المساجد المقبورة نقول لها حالات: إما أن يكون القبر داخل المسجد، وإما أن يكون القبر خارج المسجد. نعم، كمال من الشرقية، السلام عليكم. طيب، نقول إما أن يكون القبر داخل المسجد، وإما أن يكون القبر خارج المسجد. فإذا كان القبر داخل المسجد، إما أن يكون في القبلة، وإما أن يكون خلف المصلين، وإما أن يكون عن يمينهم، وإما أن يكون عن يسارهم. القبر داخل المسجد، انتبه معي، أعيد مرة أخرى، قلنا المساجد المقبورة إما أن يكون القبر داخل المسجد، وإما أن يكون القبر خارج المسجد. فإن كان القبر داخل المسجد، إما أن يكون في قبلة المصلين، وإما أن يكون في مؤخرة المصلين، وإما أن يكون عن يمينهم، وإما أن يكون عن يسار المصلين. فإن كان داخل المسجد على جميع الجهات الأربعة فالصلاة فيه باطلة. إذا كان في المسجد وفي جميع الجهات الأربعة، القبر داخل المسجد في جميع الجهات الأربعة، فالصلاة فيه باطلة على الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، والنهي يقتضي الفساد. فمن اتخذ القبر مسجدا فقد وقع في الفساد، والقاعدة هذه مشهورة، قاعدة النهي يقتضي الفساد، هذه قاعدة أصولية. وعليه فمن وقع في النهي، من صلى داخل المسجد المقبور فقد صلى وقد وقع في النهي، والنهي يقتضي الفساد، والنهي وقع في ركن، في شرط من شروط صحة العبادة، وهو المكان المطهر. لأن النهي يقتضي الفساد أيها الحبيب، لو أنت تسمعني ومركز معايا، لأن القاعدة دي تطبيقها على الواقع صعب شوية. النهي يقتضي الفساد في حالات: إن كان في ركن من أركان العبادة، إن وقع النهي في ركن من أركان العبادة، أو وقع النهي في شرط من شروط العبادة. نعم، أحمد من الإمارات، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك ويبارك فيك. بارك الله فيك. يا شيخ، أنا حضرت الحلقة يعني مش من أولها، بس كنت سمعت حضرتك يعني أن الشيعة نكفرهم ومن يخالفنا في تكفيرهم نكفره أيضا. فالشيعة يعني أقسام، ونحن هنا نعيش يعني هناك أقسام يعني الزيدية وكذا، ولا يصلون إلى شيء من الكفريات. بعضهم شيعة لكن ينكرون كثيرا على شيعة إيران، فهل التكفير بهذا العموم يعني يسبب إشكال كبير أو ما أشبه ذلك؟ يعني حبينا التوضيح، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. بارك الله فيك. في سؤال ثاني يا شيخ؟ وأيضا الصوفية يا شيخنا، معذرة، أيضا الصوفية يعني منهم من يذهب إلى الحسين والبدوي ويشارك، ولكن يقول أنا لا أطلب منه شيئا، أنا أطلب من الله، ولكن وجودي في هذا المكان فيه بركة، يعني ربنا هيستجيب لي عشان المكان ده فيه بركة، أما أنا هذا مقبور ولا يملك من نفسه شيء، فهذا أيضا يعني لا نستطيع أن نكفره. يعني ننتظر الإجابة من حضرتك والتوضيح. بارك الله خيرا. فيك. نعم أحسن. طيب نكمل الإجابة، المسجد المقبور، وبعدين نروح لأخ أحمد من الإمارات. طيب قلنا إذا كان داخل المسجد فالصلاة في جميع الأركان، اليمين والشمال وأمام والخلف، إذا كان القبر أمامك أو القبر خلفك أو يمينك أو شمالك، فالمسألة خلافية، والراجح الذي ذهب إليه وجنح إليه الإمام أحمد وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيره من الأئمة أن الصلاة باطلة، لأن النهي وقع، لأن النهي يقتضي الفساد، وهذه قاعدة أصولية رصينة وثابتة، والنهي وقع هنا في شرط من شروط صحة العبادة وهي طهارة المكان، أو فالمكان هذا هو المسجد، فوقع في شرط من شروط صحتها، والنهي إذا وقع في الشرط فسدت العبادة وعليه الصلاة فاسدة. طيب من دخل صلى في هذا المسجد له حالات، المسجد القبر داخل، إما أن يعتقد أن الصلاة في هذا المسجد أفضل من الصلاة في غيره من أي مسجد كان، حتى المسجد النبوي وحتى المسجد الحرام، أو اعتقد أن الصلاة في هذا المسجد فيها فضل عن المساجد المحيطة التي حوله أفضل، أو من اعتقد أن الصلاة فيه مثل الصلاة في غيرها، الصلاة في المسجد المقبور مثل الصلاة في أي مسجد آخر، لكن الصلاة صحيحة، أنا أصلي لربي، ما ليش علاقة بالقبر، ومن اعتقد أنه يصلي لصاحب القبر. هنا فرق بين الصلاة في جميع الحالات باطلة، لكن الذي صلى هذا إن اعتقد أن الصلاة أنه يصلي لصاحب القبر، وأن الصلاة لا تقبل أبدا إلا إذا كانت في هذا المسجد ووافق عليها صاحب القبر، فهذا كافر مرتد بلا خلاف بين المسلمين، لأنه تقرب لغير الله بما لا يتقرب به إلا لله، تقرب لغير الله اللي هو أحمد البدوي مثلا، أو لعلي أو للحسين، بما لا يتقرب به إلا لله وهو الصلاة، تقرب بها لغير الله من البشر فقد صنع هذا، قدم عبادة من العبادات مما لا يجوز التقرب بها إلى الله عز وجل، فهو كافر والصلاة باطلة، والآخرون الصلاة باطلة وليسوا كفارا. طيب إذا كان القبر خارج المسجد، إما أن يكون ملاصقا للمسجد، القبر هذا خارج المسجد، إما أن يكون ملاصقا للمسجد، وإما أن يكون بعيدا عن المسجد، فإن كان ملاصقا للمسجد له حالتان، إن يكون ملاصقا للمسجد وشرفته أو بابه مفتوح على المسجد، أو ملاصق للمسجد وليس مفتوحا على المسجد، ملاصق للمسجد وفي باب مفتوح على المسجد، أو ملاصق للمسجد وفي سد بينه وبين المسجد والباب مفتوح على الشارع، فإذا كان ملاصق للمسجد والباب مفتوح في المسجد فهذا مسجد مقبور، والقبر كأنه داخل المسجد لأن الباب مفتوح على المسجد، الباب القبر مفتوح على المسجد، فهذا مسجد مقبور وحكمه حكم داخل المسجد، حكم هذا القبر حكمه داخل المسجد. طب إذا كان ملاصق لجدار المسجد الخارجي ولكن بينه وبين المسجد سد، له حالتان، إما أن يكون طلاؤه الخارجي مثل طلاء بقية المسجد، يعني عاملين عليه زخارف إسلامية ونفس الزخارف بتاعته هي اللي على ساحة المسجد، فبعض العلماء قالوا أنه من المسجد أي داخل المسجد، وإما أن يكون طلاؤه مخالف لطلاء المسجد، يعني عاملين له قبة خضرة والمسجد لونه أصفر مختلف، وفي حاجز بينه وبين المسجد، وليس هناك شرفة وليس هناك باب داخل على المسجد، ففي الحقيقة هذا ليس مسجدا مقبورا. إن كان منفصل عن المسجد فهذا مسجد غير مقبور، إن كان منفصل عن المسجد فهذا مسجد غير مقبور. وأنا أهيب بإخوان المسلمين جميعا وإخواننا الفضلاء من الصوفية المعتدلين في مصر أن يراجعوا أنفسهم مرة أخرى في الصلاة في المساجد المقبورة، ووضع صناديق النذور في المساجد المقبورة خاصة، ومنع صناديق النذور من المساجد التي ليس فيها قبر، مثل مسجد عمرو بن العاص، فمسجد بفضل الله يعني واسع ومسجد فسيح، ومع ذلك ليس فيه صندوق من صناديق النذور ووضع صناديق النذور متعمدين أن تكون في المساجد المقبورة. فنقول لوزارة الأوقاف ومفتي الجمهورية وشيخ الأزهر، راجعوا أنفسكم مرة أخرى في هذه النقط التي تسمونها أنتم نقط خلاف بينكم وبين السلفية. طيب الأخ يسأل، نحن لا نقول بتكفير الشيعة عامة، وكذلك لا نكفر الصوفية، يعني هذا نقول غلاة الصوفية. ابن عربي الذي اعتقد عقيدة الحلول والاتحاد وأن الله عز وجل يحل في خلقه، فكل من اعتقد هذه العقيدة سواء كان صوفي أو غير صوفي، ليبرالي علماني، حتى لو كان سلفي من السلفية، واعتقد أن هناك خالق غير الله فهو كافر. ليس معنى ذلك أن نكفر شخص بعينه أو فئة أو طائفة، لا أبدا، ولكن نقول أيها الأحبة أن العمائم السوداء، عمائم الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الذين يقولون بهذه العقيدة التي في كتبهم، هؤلاء كفار، ونهيب وننادي بعامة الشيعة في كل مكان، راجعوا أنفسكم مرة أخرى. وأقول للأخ الذي اتصل، الأخ أحمد من الإمارات، يبدو على صوتك أنك مصري، فإما أن تكون جزاك الله خيرا جاهل بحال الشيعة، إما أن تكون جاهل بحال الشيعة لا تعلم حقيقة الشيعة، أو يكون قد استخدموا معك التقية. فانتبه، أنا أحذرك من الفكر الشيعي وفتنة التشيع. فالشيعة يتحركون إذا كانت الأرض خصبة لهم، ويظهرون بداية التقية والولاء لآل البيت، ثم بعد ذلك إذا تمكنوا منك طرحوا عليك الكفريات والعياذ بالله. نعم، لا نقول أن كل الشيعة في العالم سواء، أو كل شيعة إيران سواء، أو كل شيعة العراق سواء، لكن نقول العمائم السوداء سواء. والدليل، لماذا لم يخرج عمامة سوداء تنكر على العمائم الأخرى ما يقولون في كتبهم وما يفترون فيه به على علي رضي الله عنه والحسن والحسين. أما الصوفية، نسأل الله عز وجل أن يهديهم. نحن لا نكفر إلا من اعتقد عقيدة ابن عربي، نحن لا نكفر إلا من اعتقد العقائد الكفرية. أما غير ذلك من الصوفية، فمن اعتقد منهم عقيدة الضلال فهو ضال، ومن اعتقد منهم عقيدة أهل السنة والجماعة فهو من أهل السنة والجماعة وإن كان صوفيا، يعني يكون خلاف لفظي اسم فقط، أو يكون فعلا صوفي خارج عن الملة أو داخل في الملة، بمعنى هذا يختلف باختلاف عقائد الناس ماذا يعتقد وماذا يفعل. قلنا هناك فرق أشركت في توحيد الربوبية، من هؤلاء المجوس، والمجوس هؤلاء أشركوا في توحيد الربوبية، فاعتقدوا أن الكون هذا يرجع إلى أصلين، النور والظلمة، وقالوا إن النور أزلي وإن الظلمة محدثة. فالنور أزلي، أزليته بأزلية الله عز وجل، فهؤلاء عندهم شرك في توحيد الربوبية المجوس. كذلك الثانوية، وهم أصحاب الاثنين الأزليين، يزعمون أن النور أيضا والظلمة، لكنهم يقدمون النور على الظلمة. نعم دكتور سليمان، السلام عليكم. مولانا يا مرحبا، ازيك فضيله الشيخ؟ بارك الله فيك، الله يحفظك يا دكتور. الله خير على هذا الموضوع الطيب المبارك، جزاك الله خير. احنا والله يعني سعداء بهذا التأثير الشرعي، وخصوصا ان في موجات من الشيعة بدأت تتصرف الى مصر عن طريق بعض الصوفية وعن طريق استغلال بقى الثورة، فيعني جزاك الله خيرا، ان تقف على هذا الصدر. ربنا يبارك فيك، والله يحفظك. اخوانك المحفوظية بيهدوك السلام، وانتظرونك يوم الخميس القادم ان شاء الله. بارك الله فيك على العين والرأس ان شاء الله، وانا احبكم في الله. والدكتور سليمان من الدعاة الافاضل، اسأل الله عز وجل ان يسدد خطاكم. جزاك الله خير، الله يبارك فيك يا دكتور، ربنا يحفظك، سلم على الناس طيبين. طيب، فهناك قلنا من الفرق التي عندها شرك في توحيد الربوبية مثل المجوس ومثل الثانوية ومثل النصارى، فهؤلاء أيضا عندهم قطح في توحيد الربوبية، فاعتقدوا أن الإله ثلاثة، الابن والأب والروح القدس، ثلاثة في واحد، فيعتقدون أن هناك خالق غير الله ورازق غير الله، الذين قالوا اللاهوت والنسوت. كذلك القدرية، لأنهم في الحقيقة مشركون، لأنهم قالوا إن العبد يخلق فعله، القدرية قالوا إن العبد يخلق فعله بنفسه، لذلك هم مشركون في توحيد الربوبية. كذلك الفلاسفة الدهرية، فهؤلاء قالوا في حركة الأفلاك بأنها تسعة، وأن التاسع منها هو الأطلس يحرك الأفلاك كلها، أي أن الأفلاك هم الذين يحرك بعضهم بعض، وأطلس هذا الفلك التاسع هو الذي يحرك الثمانية الآخرين ويتحكم فيهم، أي بعيدا عن الله عز وجل. فهؤلاء عندهم شرك في الربوبية، كذلك ممن عندهم شرك في الربوبية غلاة الصوفية. أقول يا أخ أحمد من الإمارات، ليس كل الصوفية، غلاة الصوفية، حتى لا يقول أحد أن قناة الحكمة تكفر الصوفية، لا، غلاة الصوفية الذين غلوا في الأولياء ويزعمون أن أحمد البدوي وإبراهيم الدسوقي وكذلك الشيخ الجناوي ينفعون أو يضرون أو يتصرفون في الأكوان، وعندهم عقيدة الأقطاب، وعندهم عقيدة الأقطاب، وعندهم عقيدة أن كل إمام من الأئمة عندهم له مرتبة في الكون، فهناك أقطاب وهناك غير الأقطاب ممن يتحكمون في أمور الكون. ويعتقدون أيضا غلاة الصوفية أن الأولياء عندهم يعلمون الغيب، فالصوفية تعتقد، الغلاة منهم يعتقدون أن أحمد البدوي كان يعرف متى سيموت، بل منهم من قال أن الشيخ الشعراوي كان يعرف متى سيموت، وأن الخطاب الذي بينه وبين الرئيس الراحل حسني مبارك، هذا الخطاب الذي حدث على المسرح وصور للناس، قال أنه قال إن عشت إلى بعد ذلك لعلك لا تراني بعد اليوم. نجد من كتب من الصحفيين وممن كتب من الصوفيون قالوا انظر لهذه الكلمة، إن الشعراوي يعلم متى سيموت. نقول لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم أبدا متى سيموت أبدا، بل إن موسى صلى الله عليه وسلم فاق عين ملك الموت لأنه نزل عليه وكان لا يعلم متى سيموت. فغلاة الصوفية الذين يقولون بوحدة الوجود وربوبية كل شيء وأن كل ما في الخلق ما هو إلا خالق، فالعبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، كما قال ابن عربي هؤلاء كفار عندهم شرك في الربوبية. كذلك الروافض والنصيرية والدروز، فالروافض طبعا سيأتي معنا التفصيل، والنصيرية لقولهم بألوهية علي بن أبي طالب، والعلوية الذين منهم بشار هذا بشار العنزة حاكم سوريا، فهذا علوي يقول بألوهية علي رضي الله عنه وأرضاه، فهؤلاء يقولون بألوهية غير الله، لذا كفرهم العلماء، وأنا مع العلماء الذين كفروا الحكومة السورية، ونقول لإخواننا المسلمين في كل مكان هلم إلى إخواننا في سوريا، أسأل الله عز وجل أن يحفظهم ويحقن دماءهم، وأسأل الله جل وعلا أن ينصرهم على عدوهم الكافر، أسأل الله جل جلاله أن ينصرهم على عدوهم الكافر، إن الله معكم وإن الله ناصركم بإذن الله، والله الذي لا إله غيره بإذن الله سيلحق بمبارك وسيلحق بابن علي وكل من كان على الظلم، حتى حاكم ليبيا سيلحق بهؤلاء، كل من ظلم شعبه وكل من ظلم الخلق سيريكم الله عز وجل آياته فيهم في هؤلاء جميعا. أسأل أن ينصر المسلمين وأهل السنة في كل مكان. كذلك الدروز الذين قالوا بألوهية الحاكم بأمر الله، هؤلاء أيضا عندهم قدح وشرك في توحيد الربوبية. أما الشيعة الرافضة أيها الأحبة، نسبح معكم في كتب الشيعة، مع أني أخشى عليكم وأخشى على المسلمين من هذا الكلام الذي أقوله، لأني للأسف لا أريد أن أقتحم أذنكم بهذه الأقوال الكفرية التي للأسف ما زالت في كتب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية، وإن ادعوا التقريب وإن ادعوا حبهم لآل البيت وإن ادعوا فنقول وما الذي في كتبكم، نقحوا ما في كتبكم، ردوا على ما في كتبكم، لا تطرحوا هذه العقائد وما زلتم تطرحونها في القنوات الشيعية، ما زلتم تكفرون أبا بكر وعمر وعثمان خير هذه الأمة، ما زلتم تكفرونهم إلى اليوم. نقول الشيعة الإمامية الإثنى عشرية وتوحيد الربوبية. نعم، السلام عليكم محمد بن سويف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا أخي الشيخ. يا مرحبا. بقول لحضرتك يا أخي الشيخ ولازم. أسمعك. عايزين بس نعرف صحة الحديث اللي هو رمضان أوله رحمة وسط مغفرة أخرها النار. طيب في سؤال تاني؟ حضرتك والله أنا كنت أمس قاعد مع جماعة من عمالقة الصوفية من أسيوط، يعني من هو جده الجعفري نفسه. نعم. واثبت لي والله ان هم فعلا على باطل وان هم عندهم تضليل. اه والله انا بكلمك والله يعني وعلى تضليل وان هو بالحمد لله التزم وبقى من اهل السنه والجماعه. أيوة. وبقى عنده اعتقاد يعني اقول لحضرتك ان هو عنده من يعني اتوقع ان هو كاخ عنده 27 اخ ازاي. طيب انت عايز توصل لايه؟ انا مش فاهم لغايه دلوقتي. السلام عليكم. عليكم السلام. اسمعك انت بتكلم من الشارع. يعني هم بيكثروا نفسهم يعني بيكثروا نفسهم عشان ان هم على باطل بس مش اكتر ولا. يعني انت عايز تقول الان ان الصوفيه عندكم في بني سويف مش في بني سويف ده هو من هو اسيوطي اساسا. هو من اسيوط. اسيوط. اه ما يطعن بعضهم في بعض. اه يعني هو بقول لحضرتك هو من اصل يعني جده. ايوه جده كان صوفي وهو يعني يطعن بعضهم في بعض وكل يطعن في الاخر. معلوم والله يعني سبحان الله لو انتم نظرتم في حال هؤلاء السياسي وليس الديني كل من ياخذ مالا يبقى على الدين حتى لو دخل النار. اما ان قطع عنه الراتب وقطع عنه الحصيله تغير في الحال. وما حدث مع مقتدى الصدر في العراق منكم ببعيد. أول ما أخذ المعونة خلاص سكت قبل أن يعطوه ويعطوه القسم نصيبه من أرض العراق بعد سقوط حكم صدام رحمه الله جل وعلا. ماذا فعل مقتدى الدبر؟ مقتدى الدبر قام وحارب وقاتل لا لشيء إلا من أجل نصيبه في المال. فلا يقاتلون إلا من أجل الدنيا. طيب أما الحديث الذي سألت عنه فهو حديث ضعيف وإن كان معناه صحيح. عموما شهر رمضان شهر رحمة وشهر مغفرة وشهر عتق من النار. اما تقسيمه ثلاثة اثلاث لم يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم. لا واحد صوفي ولا حاجة هو اللي قسمه. فالشيعة الامامية الاثنى عشرية وتوحيد الربوبية. فنقول هل الله عز وجل يحيي ويميت ام علي بن ابي طالب يحيي ويميت؟ يعني سؤال مطروح للشيعة. هل الله عز وجل يحيي ويميت ام علي رضي الله عنه وارضاه هو الذي يحيي ويميت؟ هذا سؤال نجيب عليه نحن أهل السنة والجماعة. معلوم أن الله عز وجل يحيي ويميت بل لا نطرح على أنفسنا أبدا هذا السؤال. أما نقول في كتب الشيعة ففي كتاب الكافي في الجزء الأول في صفحة 57 و400 ولن أتكلم إلا بالجزء والصفحة حتى يراجع الشيعة أنفسهم. ومن اقتنع أو حاول أن يفكر أن الشيعة على حق فكر أو خطر على خاطره يجيب على هذه الأسئلة. روى بأن علي رضي الله عنه أرضاه أحيا الشاب الذي من أخواله من بني مخزوم. بمعنى في الكافي جاء في الكافي عن أبي عبد الله اللي هو جعفر الصادق قال إن أمير المؤمنين اللي هو علي رضي الله عنه له خؤولة في بني مخزوم يعني له أخوال في بني مخزوم وإن شابا منهم شاب من بني مخزوم أتاه فقال يا خالي لعلي بن أبي طالب إن أخي مات وحزنت عليه حزنا شديدا. أخوه مات ورحل علي بن أبي طالب بيسأله أخويا مات وحزنت عليه حزنا شديدا. فقال تشتهي أن تراه؟ علي بيعرض عليه بدل ما يقول له يعني ربنا يغفر له لا بيقول له تشتهي أن تراه؟ قال بلى. قال فأرني قبره أريد أن أراه. قال أرني قبره. قال فخرج معه فلما انتهى إلى القبر فخرج معه إلى المقبرة فلما انتهى إلى القبر تلملمت شفتاه أي تلملمت شفتي علي رضي الله عنه وأرضاه ثم ركض القبر برجله ركض قبر هذا الغلام الميت برجله فخرج من قبره وهو يقول بلسان الفرس. نعم أحمد من الإمارات السلام عليكم. طيب خرج من القبر وهو يقول بلسان الفرس فقال أمير المؤمنين عليه السلام ألم تمت وأنت رجل من العرب؟ قال بلى ولكننا متنا على سنة فلان وفلان أي أبي بكر وعمر فانقلبت ألسنتنا. يعني خلاصة القصة في الكافي للكليني الأعجمي. كلين هذا أعجمي وما أتتنا المصايب إلا من الأعاجم إلا الإمام البخاري طبعا. في الجزء الأول في صفحة 57 و400 457 وهذا أجل كتاب عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية بعد القرآن مباشرة. هذا الكتاب كصحيح البخاري عندنا فيه أن علي بن أبي طالب عرض عليه أن يحيي شابا مات فضرب القبر بقدمه فخرج الشاب يتكلم بلسان الفارسية. فقيل له كنت عربي ما الذي جعلك فارسي؟ قال مت وأنا على سنة أبي بكر وعمر. يعني لما رحل أبي بكر وعمر وهو مات لسانه اتقلب اتعوج بقى فارسي. نعوذ بالله من الكذب، وعلي لا يرضى بذلك أبدا. وقالوا أيضا كما في بحار الأنوار في الجزء 41 في صفحة 94 و194 أن علي رضي الله عنه أرضاه دخل مقبرة الجبانة فأحيى الموت جميعا، ضرب المقبرة، ضرب قدمه في المقبرة فأحيى الأموات جميعا، فخرجت منه 100 ناقة، خرجت من المقبرة 100 نفس، خرجت من المقبرة 100 نفس، ولما خرج ضرب حجرا من الأحجار فخرج منه 100 ناقة. يعني علي رضي الله عنه أرضاه يخرج الحي من الميت، يخرج الناقة من الحجر، ودخل المقبرة الجبانة فضرب بقدمه. ايه ده؟ ده المسيح الدجال، ده المسيح الدجال لا يحيي الموت. المسيح الدجال تخرج له كنوز الأرض لكن لا يحيي الموتى. أما عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية كما في الكافي وكما في بحار الأنوار إن عليا يحيي الأموات من القبور، يدخل المقبرة يحيي الناس. طب سؤال، لماذا لم يحيي فاطمة؟ طالما هو يحيي الموتى وكان حزينا على فاطمة، لماذا لم يحيي فاطمة؟ لماذا لم يحيي نفسه لما قتلوه الخوارج؟ لماذا لم يحيي نفسه؟ لماذا لم يحيي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسئلة نريد أن الشيعة تجيب عليها. لماذا لم يحيي هؤلاء؟ لماذا لم يحيي الحسين أن يقوم من قبره بعد أن يحيى نفسه ويحيي الحسين مرة أخرى؟ لماذا لم يحيي هؤلاء؟ لماذا لم يحيي عمه؟ لماذا لم يحيي أباه أبي طالب رضي الله عن أبي طالب الذي مات على الكفر، عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعلي ابن أبي طالب، أبو طالب مات على الكفر، فلماذا لم يحيي أباه ويعرض عليه الإسلام مرة أخرى طالما يحيي الموتى؟ وادعوا كما في بحار الأنوار أيضا في المصدر السابق في صفحة 201 أن سلمان الفارسي، هذا كذب عليه، قال لو أقسم أبو الحسن اللي هو علي رضي الله عنه، لو أقسم أبو الحسن على الله أن يحيي الأولين والآخرين لأحياهم. لو أقسم أبو الحسن، اسمعوا يا مسلمون، لو أقسم أبو الحسن وهو علي بن أبي طالب على الله أن يحيي الأولين والآخرين لأحياهم، نعوذ بالله من الكفر. الله عز وجل هو الذي تفرد بالإحياء والإماتة. قال الله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فالله عز وجل هو الذي يحييها، هو الذي يحيي الموتى، وما يستطيع أحد أن يحيي الموتى إلا الله جل وعلا، إلا الله جل وعلا. وهناك كتاب اسمه سلوني قبل أن تفقدوني، هذا الكتاب، هذه الجملة أيضا من جمل علي بن أبي طالب، قالوا إن علي قبل أن يموت قال سلوني قبل أن تفقدوني، وهذا للمؤلف اسمه محمد رضا الحكيم في صفحة 56 و 256. فهذا الكتاب فيه يحكي قصة أن هذه يقولها الإمام علي رضي الله عنه عن ميثم التمار، رجل يسمى ميثم التمار رضي الله عنه، قال كنت بين يدي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أرضاه في جامع الكفر. ميثم كان مع علي بن أبي طالب في جامع الكفر مع أصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب الرسول، كأنه أي كأن علي البدر بين الكواكب، ما فيش مشكلة. إذ دخل علينا من باب المسجد رجل طويل عليه قباء وقد اعتم بعمامة صفراء وهو متقلد بسيفين، فدخل وبرك بغير سلام، يعني برك الناقة بغير سلام، يعني جلس بغير سلام ولم ينطق بكلام، فتطولت إليه الأعناق ونظروا إليه بالأماق يعني بالأعين، وقد وقف عليه الناس من جميع الآفاق، ومولانا أمير المؤمنين علي لا يرفع رأسه إليهم، فلما هدأت من الناس الحواس أفصح عن لسانه بأنه حسام جذب من غمده، يعني سيف، أيكم المجتبى في الشجاعة؟ هذا الرجل يقول لعلي بن أبي طالب والصحابة أيكم المجتبى في الشجاعة والمعمم في البراعة، أيكم المولود في الحرم لعلي يعني، والعالي في الشيم والموصوف بالكرم، أيكم الأصلع الرأس والبطل الدعاس والمضيق للأنفاس والآخذ بالقصاص، الله أكبر، أيكم غصن أبي طالب الرقيق وبطله المهيب والسهم المصيب والقصب النجيب، جعل يثنى على علي، أيكم خليفة محمد صلى الله عليه وسلم الذي نصره في زمانه واعتز به سلطانه وعظم به شانه، عند ذلك رفع أمير المؤمنين رأسه إليه فقال ما لك يا أبا سعد بن الفضل ابن الربيع ابن مدركة ابن نجية ابن الصلت ابن الحارث ابن عران ابن الأشعث ابن أبي السمع الرومي، أي حكم له، أي حكى له علي بن أبي طالب نسبه واسمه بدون أن يقول له. فسأله هذا الرجل أنه جاء من قضية مهمة، أنهم وجدوا شابا مذبوح من الأذن إلى الأذن، وجدوه في الصباح ذبح من الأذن، من أذنه اليمنى إلى أذنه اليسرى، مقطوع هذا كله، ولم يدروا من الذي قتله. فسألوا علي بن أبي طالب، وجاء لعلي بن أبي طالب حتى يرد له ويجيب له من الذي قتله. فقال: اذهب إلى أهل النجف ونادي إلى أهل النجف جميعا، وقل لهم: تعالوا حتى تروا منا، أروا عنا ما تشاهدوه منا. ثم قال: يا أعرابي، أبرك الجمل وأخرج صاحبك أنت. فجاء متيم هذا وأخرج تابوتا وفيه وضع على الأرض، وفي هذا التابوت في هذا التابوت ديباج أخضر وفيه غلام. هذا الغلام ضربه علي بن أبي طالب بقدمه وقال له: من الذي قتلك يا غلام؟ قال: عمي الذي قتلني عمي. لما قالوا له: يا علي بن أبي طالب، نريد أن تحيه، فقال الإمام علي: قتله عمه لأنه زوجه ابنته فخلاها وتزوج بغيرها. الغلام كان متزوج بابنة عمه فتركها، طلقها وتزوج بثانية، عمه ذبحه. فقال له: يا غلام، من الذي قتلك؟ قال: عمي. فقام الغلام قال: اذهب إلى قبيلتك أيها الغلام وعود إلي مرة ثانية. قال: إن ذهبت إليهم يا أمير المؤمنين قتلوني، أظل معك. وعندئذ قام هذا الغلام حيا، قال: يا مولاي، يا حجة الله، إلى آخره. وهذا في كتاب سلوني قبل أن تفقدون، صفحة 56 أو 200 256، وعليه الشيعة الإمامية الاثنى عشرية تعتقد أن علي رضي الله عنه وأرضاه يحيي الموتى. علي يحيي الموتى، فضرب الشاب، ضرب بقدمه التابوت، فقام هذا الشاب بعد أن كان مقطوع العنق وقال: الذي قتلني عمي. إن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، قد يعني سعفنا الوقت وسرقنا الوقت، وبإذن الله عز وجل يكون لنا لقاء في الأسبوع القادم، نقبل عليكم بإذن الله مقبلين، ونذكر لكم عقيدة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في توحيد الربوبية، خاصة في قضية الخلق وهل هناك خالق مع الله أو غير الله عز وجل عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. انتظرونا بإذن الله في الأسبوع القادم. هذا وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.